أما الأفعال فليست من عوارضها العموم وليس من صفاتها العموم، فلذلك لا يصح أن يوصف الفعل بالعموم فيقال فعل عام، بخلاف اللفظ فيصح ذلك فيه لأنه من عوارضه كما ذكرنا. بل هذه المسألة محل اتفاق وليس فيها خلاف يذكر بين أهل الأصول. ولذلك يقول صاحب المراقي: وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني. وهو اسم إشارة إلى العام، وهو أي العام من عوارض المباني أي من صفات الألفاظ، وقيل للألفاظ والمعاني أي أن العام أيضا من صفات المعاني، من صفات المعاني أي إنه كما يقال لفظ عام يصح كذلك أن يقال معنى عام. وهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف، وقد ذكر ابن الحاجب رحمه الله الخلاف فيها على ثلاثة مذاهب، وصحح المذهب الذي انتخاه وهو أن المعنى كذلك من عوارضه العموم، فيصح كذلك أن يقال معنى عام. ذلكم لأن العموم حقيقته هو شمول أمر واحد لأمور متعددة، هذه هي حقيقة العموم، شمول أمر واحد لأمور متعددة. فتجد اللفظ مثلا الذي من عوارضه العموم، تجد اللفظ واحدا ويدل على أفراد كثيرة، فهو لفظ واحد يشمل أمورا متعددة. وكذلك على القول الذي صححه ابن الحاجب أن المعنى من عوارضه كذلك العموم، فيصح كذلك أن يقال فيه معنى عام، لأن العموم حقيقته كما ذكرنا شمول أمر واحد لأمور متعددة، خلافا للفعل فلا يصح أن يقال فيه فعل عام، فعل عام. لذلك قال رحمه الله: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، أي أن العموم لا يصح أن يجعل أو أن يجعل وصفا للأفعال فيقال فعل عام، فعل عام. ولذلك العلماء أبطلوا العموم فيه. مثال ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، فقالوا بأن جمعه للصلاة في السفر فعل، فلا يصح أن يوصف هذا الفعل بالعموم فيقال يصح الجمع في كل سفر كيفما كان، سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. لما؟ لأن الفعل ليس من عوارضه العموم، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا يدل على العموم، بمعنى لا يمكن أن ينزل على كل سفر كيفما كان، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. بحجة ماذا؟ بحجة أن العموم قد أبطلت دعواه في الأفعال، أن العموم قد أبطلت دعواه في الأفعال. جيد. وقوله رحمه الله: بل وما جرى مجراه، بل وما جرى مجراه، كذلك لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى الأفعال. ومن ذلك حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم، حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم. وهذه المسألة يصطلح عليها أهل الأصول بقولهم حكاية الصحابي فعلا، حكاية الصحابي فعلا. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وكما في الصحيحين قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، وكذلك ما يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالشاهد واليمين. فهذا كله يندرج ضمن ماذا؟ ضمن حكاية الصحابي فعلا من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إما أن يشهد نازلة من النوازل قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى فيها بفعل ما، فيحكي هذا الصحابي تلك الواقعة ويصوغها بلفظه. ولذلك كما ذكرنا أهل الأصول يصطلحون على هذه المسألة بحكاية الصحابي فعلا، الصحابي يحكي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الحكاية إذا كان ظاهر لفظها العموم فهل تقتضيه أم لا؟ هل تقتضي هذه الحكاية العموم أم لا؟ لأن قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فهنا لدينا لفظ مفرد محل بالألف واللام فيفيد ماذا؟ فيفيد العموم. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. فهذا اللفظ ظاهره العموم، وهذه الحكاية ليست هي عين المحكي، هذه الحكاية ليست عين المحكي. فلذلك اختلف في اللفظ الذي حكاه الصحابي، وذلك اللفظ ظاهره العموم هل يقتضي العموم أم لا. فمذهب أكثر العلماء أن حكاية الصحابي فعلا لا يقتضي العموم. لذلك قالوا: فقوله رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لا يعم كل غرر، وقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار، وقوله حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين قالوا لا يعم كل شاهد. لما؟ لأن العبرة في المحكي وهو فعله صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة في الحكاية، لأن الحكاية مصوغة بلفظ الصحابي، فهي من تصرفه، من تصرف الصحابي، وليست لفظا نبويا أخذه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قالوا بأن العبرة في المحكي لا الحكاية، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالجار بصفة خاصة قد عزبت عن هذا الصحابي وندت عنه، فبالتالي حكى اللفظ على صيغة العموم ولم يدرك مثلا ملابسات ذلك الفعل وكذلك القيود والضوابط التي وردت مثلا في نصوص أخرى ولم يطلع عليها هذا الصحابي. فبالتالي قالوا بأن حكاية الصحابي فعلا لا يقتضي العموم. لكن خالف ابن الحاجب رحمه الله فذهب إلى أن حكاية الصحابي فعلا تقتضي العموم، أن حكاية الصحابي فعلا تقتضي العموم. ما هي حجته؟ حجته رحمه الله أن الصحابي عدل وعارف بالألفاظ والمعاني، فالصحابي لا سيما إذا كان الصحابي من الفقهاء وكان من العلماء ومن أعيان الصحابة المشهود لهم برسوخ القدم في العلم، عارف بماذا؟ باللفظ، وعارف أيضا بالمعنى، فبالتالي لا ينقل العموم إلا عند ظهوره أو قطعه، لا ينقل العموم إلا عند ظهور العموم عنده، بمعنى أن العموم راجح، فمن أجل ذلك نقله أو قطع بالعموم فنقله رضي الله تعالى عنه. وهذا الاختيار هو اختيار محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، كما في المذكرة في أصول الفقه. إذن قوله رحمه الله: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، إن الفعل أبطل العلماء دعوى العموم فيه، وكذلك ما جرى مجرى الفعل كحكاية الصحابي فعلا كما مر معنا الآن. ثم قال رحمه الله: الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم ما حصر جرى. الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم ما حصر جرى، هذا فصل عقده لبيان الخاص، ومعلوم أن الخاص يقابل العام، من أجل ذلك أردفه إياه فذكر الخاص عقب مبحث العام، فعرفه بقوله رحمه الله: لفظ لا يعم أكثر. فالخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد دفعة واحدة، لا يعم، إما أنه لا يعم أكثر من واحد دفعة واحدة، أو عم أكثر من واحد مع الحصر. فالخاص إما أنه لفظ لا يعم أكثر من واحد دفعة واحدة، كقولك مثلا: جاء زيد أو جاء رجل، فهذا لفظ لا يعم أكثر من واحد، قولك جاء زيد لفظ لا يعم أكثر من واحد، أو يعم أكثر من واحد لكن مع الحصر، كقولك مثلا: جاء ثلاثة نفر، انطلق ثلاثة نفر حتى آواهم المبيث إلى غار، كما في حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم. إذن هذا هو تعريف الخاص في لفظ الناظم رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، أي أن التخصيص هو تمييز بعض جملة يتناولها اللفظ العام تمييز بعض جملة يتناولها اللفظ العام كإخراج المعاهدين من حكم المشركين في قوله جل جلاله فاقتلوا المشركين فإخراج المعاهدين من حكم المشركين في قوله جل في علاه فاقتلوا المشركين هذا يسمى تخصيصا لأنه إخراج أو تمييز بعض جملة يتناولها اللفظ العام فهؤلاء المخرجون من هذا اللفظ العام وهم المعاهدون هل يدخلون في المشركين؟ لا شك ولا ريب أن اللفظ العام يتناولهم بلا شك لكنهم أخرجوا من هذا اللفظ العام فهذا يسمى تخصيصا إخراج بعض جملة يتناولها اللفظ وقولهم إخراج بعض جملة لا كل جملة لأن إخراج كل الجملة ماذا يسمى؟ يسمى نسخا إخراج الجملة كلها يسمى نسخا ولا يسمى تخصيصا فالتخصيص هو إخراج بعض من يتناوله اللفظ العام كما قلنا هذا هو تعريف التخصيص عند الناظم رحمه الله ونذكر التعريف المختار وبالله التوفيق فنقول التخصيص في اللغة هو الإفراد تقول خص الله فلان بكذا إذا أفرده به كقولك مثلا خص الله جل جلاله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود أي أفرده به فهذا تخصيص في اللغة تخصيص والإفراد من قولك خص فلانا بكذا إذا أفرده به أما في الاصطلاح فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده لدليل التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده لدليل يقول صاحب المراقي قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد أي قصر العام على بعض أفراده لدليل وهذا الدليل هو المخصص الدليل الذي به يخرج بعض أفراد العام يسمى مخصصا يسمى ماذا؟ يسمى مخصصا مثاله قول ربنا جل جلاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا لفظ في الظاهر عام لماذا؟ لأنه جمع قد حلي بالألف واللام جمع المطلقة جمعه مطلقات وقد حلي بالألف واللام فيعم كما مر معنا الجمع والفرد المعرفان جيد لكن هذا اللفظ مقصور على بعض أفراده المطلقات هذا اللفظ الذي ظاهره العموم مقصور على بعض أفراد المطلقات لما؟ لخروج الحوامل بقوله جل جلاله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فأولات الأحمال تنقضي عدتهن بالوضع إذن فخرجنا بهذا النص من عموم قوله جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكذلك المطلقة غير المدخول بها فعدتها ماذا؟ عدة المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها. المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها، لقوله جل جلاله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فليست لها عدة في الشرع، ليست لها عدة مخصوصة في الشريعة، فبالتالي أجلها يعني ليست لها عدة مخصصة. فكذلك تخرج من اللفظ العام هو قوله جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن فالتخصيص هو ماذا؟ قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر العام على بعض أفراده لدليل. وقوله رحمه الله: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيره انفصل. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. رام في هذا البيت رحمه الله بيان قسمي التخصيص، أي أن التخصيص على نوعين اثنين: إما تخصيص متصل وإما تخصيص منفصل. التخصيص على هذين النوعين: إما متصل وإما منفصل. هل المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يقارن العام؟ المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يقارن العام، أي أنه يذكر مع العام. المخصص المتصل يقرن مع اللفظ العام في نفس السياق، هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مقارنا للعام. مثال ذلك قول الله جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقد مر معنا أن لفظة الإنسان تعم، أن لفظة الإنسان تعم. فقوله جل جلاله: إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص أم ليس تخصيصا؟ تخصيص، لأنه إخراج بعض من تناوله اللفظ العام. فإذا ذكر التخصيص في نفس السياق أي قورن مع اللفظ العام يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا متصلا. وإذا ذكر التخصيص منفصلا عن اللفظ العام يسمى تخصيصا منفصلا. ولذلك نعرف التخصيص المنفصل بأنه ماذا؟ بأنه ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه أي لا يكون مقارنا للعام، لا يكون مقارنا للعام بل يكون منفصلا عنه. مثاله قول الله جل جلاله: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا اللفظ يقتضي عموم تحريم الميتات وعموم تحريم الدم، الميتات على كل أشكالها وأصنافها، وكذلك الدم بكل أنواعه وأشكاله. لكن السنة خصصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد والحوت. والدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال. فإذا تأملتم في هذا التخصيص وتخصيص منفصل ليس مقارن للفظ بالعام بل هو منفصل عنه، فاللفظ العام ورد في القرآن والمخصص ورد في سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيره انفصل. أي أن المخصص على أنواع، المخصصات على أنواع، أي المخصصات المتصلة على أنواع. قال: فالشرط، أي أن الشرط من المخصصات المتصلة، وكذلك التقييد بالوصف. فالتقييد بالوصف من المخصصات المتصلة أيضا. كذاك الاستثناء، كذاك الاستثناء، أي أن الاستثناء أيضا من المخصصات المتصلة. ثم قال: وغيره انفصل، أي غير هذه الأنواع المذكورة في سياق هذا البيت هي مخصصات منفصلة، هي مخصصات منفصلة. لكن هل تنحصر المخصصات المتصلة فيما ذكره الناظم رحمه الله؟ الجواب على هذا أن المخصصات هي أكثر مما ذكر الناظم رحمه الله. فمن المخصصات المتصلة التخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية. ومن المخصصات المتصلة أيضا التخصيص ببدل البعض من الكل، ببدل البعض من الكل، على رأي طائفة وجماعة من العلماء كما سيأتي بيانه وتفصيله في حينه. وقد جمع ابن عاصم الغرناطي رحمه الله في مرتقى الوصول هذه المخصصات الخمسة في بيت من الشعر فقال: وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. فذكر المخصصات الخمسة في هذا البيت من الشعر. وهو على استثناء يقصد التخصيص بماذا؟ بالاستثناء. وشرط التخصيص بالشرط. وبدل بعض التخصيص ببدل البعض من الكل. وغاية التخصيص بالغاية. ووصف التخصيص بالوصف اشتمل. قال: فالشرط المخصص الأول هو الشرط. والشرط بارك الله فيكم عرفناه غير ما مره بأنه في اصطلاح أهل الأصول هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول صاحب المراخي: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لذاذ الضبط، لذاذ الضبط. وهذا التعريف يقول القرافي فيه هو أجود التعريف للشرط، هذا التعريف هو أجود التعريف للشرط. لكن بقي أن نبين بأن الشرط إما أن يكون عقليا وإما أن يكون شرعيا وإما أن يكون الشرط عاديا وإما أن يكون الشرط لغويا. الشرط العقلي كالحياة للعلم، كالحياة للعلم. فالحياة شرط فيه للعلم. هل يصح أن يكون الشيء عالما أو يكون الرجل عالما وهو ميت أو غير موجود أصلا لا حياة له، لا يمكن. فالعلم شرطه الحياة، وهذا شرط عقلي يدرك بالعقل. الشرط الشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، كاشتراط الطهارة للصلاة، فهذا شرط، شرط ماذا؟ شرعي. لماذا قلنا شرعي؟ لأن طريق معرفته هو الشرع. فما الذي دلنا على أن الطهارة شرط في الصلاة؟ الشرع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. ثم ثمة شرط عادي كالسلم لصعود السطح، وقد يسميه البعض سببا، فتجد بعض الأمثلة تكون متداخلة، فالبعض قد يجعل السلم سببا وليس شرطا، ولكن قد يقول البعض بأنه شرط على اعتبار، فتجد بعض الأمثلة فيها شيء من التداخل، فهذا لا ضير فيه ولا مشاحة ولا مشاحة فيه. فالشرط العادي كاشتراط السلم لصعود السطح. والشرط اللغوي كقولك أكرم بني تميم إن جاءوك، أكرم بني تميم إن جاءوك. السؤال الآن، أي أنواع الشرط قصده الناظم رحمه الله في قوله فالشرط؟ أي هذه الأنواع الأربعة من أنواع الشرط الذي قصده الناظم رحمه الله وخصه بالذكر من المخصصات؟ الجواب، هل هو الشرط العقلي؟ هل هو الشرط الشرعي؟ هل هو الشرط الشرعي؟ هل هو الشرط العادي؟ هو اللغوي، الشرط اللغوي. البعض قد يقول لا شرط شرعي، لماذا؟ لأن نحن الآن في دراسة الأصول، بل قصد الشرط اللغوي. جيد، قصد الشرط اللغوي، أكرم بني تميم إن جاءوك. والتخصيص يكون بماذا؟ بالأداة وفعل الشرط. يكون التخصيص بماذا؟ ليس بالجواب، بل بأداة الشرط، بأداة الشرط وفعل الشرط. إن جاء بنو تميم فأكرمهم، فالتخصيص هو ماذا؟ أداة الشرط مع في مع فعل الشرط. يقول صاحب المراخي ومنهما كإن من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد. ومنهما كإن، وهذا تصحيح للشيخ ابن محفوظ، تجدون في كل النسخ ومنهما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد، فصححه الشيخ بما تسمعون، قال ومنهما كإن، إن قولك منهما كان من الشرط الأولى منه أن يقال ومنهما كائن، وهذا سنبينه بإذن الله عز وجل إن وفقنا إلى شرح مراقي السعود. ومنهما كائن لماذا؟ لأن الكاف هنا كاف التشبيه، ليدخل أدوات الشرط الأخرى، لتدخل أدوات الشرط الأخرى كقولك مهما ومتى وغير ذلك، ومن وغير ذلك. المخصص الثاني هو التخصيص بماذا؟ بالوصف. التخصيص بالوصف، مثاله أكرم بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء أم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء أم الفقهاء، الفقهاء بالسكون كما يقول بعض المشايخ، يقول اجزم تسلم. حتى في الحديث البعض إذا أراد أن يخطب خطبة تجده يجزم، يسكن حتى لا يورط نفسه، أي فيقال اجزم تسلم. أكرم بني تميم الفقهاء. أكرم بني تميم الفقهاء. لما الفقهاء؟ نعت لمن؟ بني. بني لماذا؟ هل هي مجرورة أم منصوبة؟ منصوبة. إذن فالنعت يعني يتبع المنعوت في ماذا؟ في النصب. ولكن ذكرتم الآن بأنها مجرورة فقلتم أكرم بني تميم الفقهاء، فالأصل أن يقال الفقهاء. أكرم بني تميم الفقهاء. أكرم لأن أكرم مفعول به، بني تميم مفعول به. جيد. فقولك أكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم، من ليس فقيها فليس أحق بالكرم في هذا المثال. ومن الأمثلة في كتاب الله جل جلاله قوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. فتقييد المؤمنات أو تقييد الفتيات بالمؤمنات يخرج غيرهن ممن لسنا مؤمنات، ممن لسنا مؤمنات. ولذلك يقول صاحب المراخي ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى، ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصفا، أي أن الشرط كالوصف في مسألتين اثنتين سيأتي بيانهما بإذن الله جل وعلا. ومنه في الإخراج والعود، في الإخراج أي في إخراج يعني المثل أو إخراج النصف مثلا أو أكثر من النصف كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في مبحث الاستثناء. إذن هذا هو المخصص الثاني وهو التخصيص بالوصف. المخصص الثالث هو التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالاستثناء. والاستثناء في اللغة من الثني وهو العطف. تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعضه، إذا عطفت بعضه على بعض. وفي الاصطلاح فالاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء، هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء. أخواتها كماذا؟ كسوى وغير وعدا وخلا وحاشا إلى غير وحشا إلى غير ذلك. مثال الاستثناء قولك جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فهذا استثناء، هذا استثناء استثنية من العموم، من عموم القوم استثنية زيد. لكن في الاستثناء اختلف في الفعل المضارع من مادة الاستثناء. الفعل المضارع إذا كان من مادة الاستثناء اختلف هل يعتبر استثناء أم لا، كقولك مثلا جاء القوم وأستثني زيدا. أستثني فعل مضارع، فعل مضارع. أستثني أنا ماضيه استثنى، ومضارعه إذا دخلت عليه أحد حروف المضارعة هنا دخلت عليه الهمزة. أستثني أنا جاء القوم وأستثني زيدا، فهل يعتبر فعل الاستثناء، هل يعتبر استثناء أم لا؟ الراجح في هذه المسألة أنه يعتبر استثناء، أنه يعتبر استثناء. وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. حروف الاستثناء كلها تؤدي نفس الدور، وكذلك قال حروف الاستثناء والمضارع أي الفعل المضارع أيضا من فعل الاستثناء أي من مادة الاستثناء وما يضارع أي ما يشابه الفعل المضارع من الأفعال الماضية التي على صيغة الماضي كخلا وعدا تقول جاء القوم عدا زيدا وزيدا يكون منصوبا وهذا سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في دروس النحو. إذن هذا هو المخصص الثالث هو التخصيص بالاستثناء. المخصص الرابع الذي لم يذكره الناظم رحمه الله هو التخصيص بماذا؟ التخصيص بالغاية. والغاية لغة منتهى الشيء منتهى الشيء. ومثال الغاية كأن تقول مثلا أوقفت مالي على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا إلى أن يستغنوا إذا صاروا أغنياء. فقولك إلى أن يستغنوا هذا ماذا؟ هذا تخصيص. لماذا؟ لأنك لولا ذكر هذه الغاية لكان الوقف مستمرا معهم استغنوا أو لم يستغنوا. ولكن قولك إلى أن يستغنوا تخصيص بمعنى إذا استغنوا فليس الوقف ساريا في حقهم. ومن الأمثلة من كتاب ربنا جل جلاله ولا تقربوهن حتى يطهرن لأن الغاية تكون بإلى وبحتى كذلك الغاية تكون بإلى وبحتى أيضا. وكذلك قوله جل جلاله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن فمن المخصصات المتصلة التخصيص به بالغاية. يقول صاحب المراخي ومنه غاية عموم يشمل لو كان تخصيص بها لو كان تصريح بها لا يدخل. ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يدخل أي أنه لو لم يصرح بهذه الغاية لكان اللفظ عاما ساري المفعول. المخصص الأخير الذي أهمله الناظم رحمه الله هو بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل. ومثاله قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله جل وعلا ولله على الناس فالناس لفظ عام لفظ عام. من استطاع بدل بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل فهو تخصيص وإخراج لبعض أفراد العام. فلذلك مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب أبي عمرو جمال الدين بن الحاجب المالكي رحمه الله أن بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة من المخصصات المتصلة. قالوا لأن فيه إخراجا لبعض من تناولهم اللفظ العام خلافا لما عليه الأكثر. فأكثر العلماء بل الجمهور أن بدل البعض من الكل ليس من المخصصات. وهذا الذي صوبه ابن السبكي رحمة الله عليه هذا هو الذي صوبه ابن السبكي كما في جمع الجوامع. لماذا؟ لأنهم قالوا المبدل منه المبدل منه في نية الطرح في نية الطرح قالوا ليس فيه إخراج بل كأن اللفظ قد طرح و ذكر غيره بدله وليس فيه إخراج ليس فيه إخراج قالوا. هذا مذهب الجمهور والمسألة محل خلاف بين العلماء. والذي اختاره صاحب المراخي قال وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لذا أناس فاعرفي بدل البعض من الكل يفي مخصصا لذا أناس فعرفي. والسيوطي رحمة الله عليه عله انتخى ما اختاره ابن السبكي في جمع جوامعه لأنه نظم هذا الكتاب في الكوكب الساطع فقال نظما: وبدل البعض وعند الأكثر قد سكتوا وهو قال نعم قال وبدل ثمة تشابه بين صاحب المراخي و يعني الله تعالى يقول وبدل البعض من الكلية في مخصصا لدى أناس فعرفي، ويقول السيوطي وبدل البعض وعنه الأكثر قد سكتوا وهو الصواب الأظهر. قال وهو الصواب الأظهر أي ما سكت عنه الذي عليه الأكثر هو الأظهر والأصواب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وسنلج بإذن الله جل وعلا وتوفيقه في الحصة المقبلة في بيان الاستثناء. في بيان الاستثناء لم أشأ أن أخوض فيه في هذه الحصة لأن فيه مباحث طويلة جدا. ومن العجيب أن القرافي رحمه الله ألف كتابا سماه الاستغناء في مباحث الاستثناء، الاستغناء في مباحث الاستثناء، فذكر فيه إحدى وخمسين بابا الاستثناء فقط، ذكر في إحدى وخمسين بابا وأكثر من أربعمائة مسألة في الاستثناء. أرى الاستثناء من مباحث صعبة جدا وفيه فروع كثيرة جدا، في فروع كثيرة جدا، لكن نحن لن نتجاوز ما ذكره الناظم، نحن فقراء على قد حالنا نمشي على قياسنا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.